إذا نظرتم إلى الجبال تجدون هناك رمي دال. إذا نظرتم إلى الجبال تجدون هناك رمي دال. إذا نظرتم إلى القمر أو فتشتم تحت المطر. إذا نظرتم إلى القمر أو فتشتم تحت المطر. صوته يجري مع البحر وكالشهادة تلا ومر. عند الجبال بين التلال يصل إليكم رديو دال. أول صوت للأطفال في العالم.